عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله من باب الأمل في الله، إن شاء الله بإذن الله الرجاء في الله، إن شاء الله درس النهاردة يكمل إن شاء الله. محدش يعني إيه يعني إن شاء الله يعني ربنا ينزل المدد كده على قلوبنا جميعا وعلى أحبالنا الصوتية جميعا، وبإذن الله سبحانه وتعالى ربنا يكرمنا إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواننا البشوات اللي سندين على العواميد، إذا لم يكن هناك مشكلة في الظهر، لو ما فيش في مشكلة في الظهر، في مشكلة في الظهر، ها أمام الله ليسأل الصادقين عن صدقهم. اللي عنده مشكلة في ظهره خلاص يسند، اللي ما عندوش مشكلة في ظهره يتضم كده يا اخواني في الله، عشان يعني ايه بإذن الله سبحانه وتعالى نركز مع بعض، لان درس الليلة بصراحة في غاية الاهمية. درس الليلة مهم جدا، سبحان الله. وانا محتار يعني الواحد يعني يدخل منين يا اخواني في الله وهو يرى مستوى الملتزمين امام الفتن وامام المشاكل. يحزن يا جماعة، يحزن. في مستويات تفرح بإذن الله، ولكن في مستويات تحزن. أما بس يعني جربنا في 30/6 شوية أزمات وشوية تهديدات، وشفنا كمية المنتقبات اللي خلعوا النقاب بتاعهم، وكمية الملتحين اللي قعدوا في بيوتهم أو يعني شال اللحية بتاعته رماها في الزبالة مع أول يعني كلمة كده بس من بعيد، يعني كلمة من بعيد كده هان عليه لحيته وقام رميها في صندوق القمامة على طول، وقام مكمل طريقه عادي ولا كأن شيء كان. يعني سبحان الله، يعني رجعت بعض الأيام التي مرت مرة أخرى، ويعني بدأ واحد يجي يقول لك أعمل إيه؟ أنا ما فيش يعني في ميكروباص. قال لي لا، ما أنتش راكب يا شيخ، ما أعمل إيه؟ لازم أحلق دقني طبعًا. تخيلوا يا جماعة، فعلًا الراجل معذور، الميكروباص بيقول له ما أنتش راكب. فعلًا ده عذر إن هو يسيب البلد كلها، مش عذر إن هو إيه ده؟ ما هذه الهزالة؟ ما هذه الهزالة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قاعد متوسد ببردة في صحن الكعبة. تتخيل المنظر بقى، تقلك ان الواقع بامبي، ان الدنيا تمام التمام، ان الصحابة الوقت مكسرين الدنيا في الدعوة، وان الافق مفتوحة، وان الناس مقبلة. تلاقي المنظر المشهد التاني، سيدنا خباب داخل وظهره مكوي وراسه مكوية، وهو جاي على النبي يقول يا رسول الله الا تدعو لنا؟ الا تستنصر لنا؟ الا ترى ما نحن فيه؟ انت مش شايف اللي احنا فيه يا رسول الله؟ الا ترى ما نحن فيه؟ عليه الصلاة والسلام كلمة خطيرة جدا، معناه ده واحد مكوي بالنار يا جماعة، واحد مكوي. يعني انت متخيل واحد دخل علينا من المسجد دلوقتي، انا كوني بالنار، انا شوفوا جلد ظهري بقى شكله ايه، انا دهن ظهري داب، انا جلد راسي اتحرق، انت هتعمل ايه؟ انت تحس انك انت اتشليت، منظر مرعب. ده بقى سام لقى خباب داخل عليه، الا ترى ما نحن فيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قاعد متوسط برضه في صحن الكعبة. يعني تحس كده يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام كان عايش ساعتها مع ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، انه كنت متوقع بقى ان النبي ياخد خباب في حضنه، تعالى يا خباب حبيبي، تعالى يا اخي حبيبي، تعالى يا اللي مستحمل، تعالى يا صابر، ابشر يا خباب، معلش يا خباب. النبي عليه الصلاه والسلام ما قالوش كده، قال له انه، النبي غضب، انه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيوضع المنشار على راسه وتحفر له الحفره فينشر بالمنشار نصفين. يا نهار ابيض، انت سيدنا خباب ساعتها يعني ايه ده؟ يعني ينشر بالمنشار؟ ده انا ما حصليش حاجه بقى، ده انا كل اللي انا فيه ما هوش حاجه اصلا، يتنشر كده بالمنشار فيشق نصفين، فما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون اللحم والعصب. انا مش عارف يعني ايه أمشاط الحديد يا جماعة، يعني انا مش قادر اتخيل يعني ايه انسان يكحت لحمه بمشط حديد. يعني المشط ده حجمه قد ايه؟ والمشط ده ممسوك بدراع ازاي؟ والمشط ده وهو اسنانه بتغرس في لحمه وبيتقطع لحمه وجلده واعصابه، والمشط قاعد يجري في جسمه، ده منظر يعني انت ما تقدرش تتخيله اصلا. فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الامر. والله لا يتمن الله هذا الامر. النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما يقول له ربنا يتم الامر وقال له اصبر اصبر يا جماعه. امال يعني ايه دين يا اخواني؟ امال الفردوس الاعلى معموله ليه يا اخواني؟ امال الجنه درجات ليه؟ امال اللي في فردوس اعلى وفي اصحاب يمين وفي ربط جنه وفي وسط جنه وفي اعلى جنه وفي غرف وفي خيام الشهداء في الفردوس الاعلى وفي امال يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى قال كل هذا النعيم ليه؟ يا جماعه اثبتوا على دين الله. خلي عندك دين ساعه الازمات. لو انت ما عندكش دين غير ساعه الرخاء يبقى فين دينك؟ لو كل ساعه ازمه اعمل ايه؟ انا من ساعه ما شفت المنتقبه اللي في جامعه الازهر اللي اتسحلت انا عايز اخلع النقاب. اعمل ايه؟ انا خايف. اعمل ايه؟ انا والدي بيقول لي ما انتش داخل البيت لو انت ما وبعدين يا اخوانا وبعدين يا اخواني اين الثبات يا اخواني؟ اين الثبات؟ كلاكت تاني مره كلاكت تاني مره. انا حاسس يا جماعه ان انا عاملين زي ايام غزوه الاحزاب كده، وانا اعني ما اقول من غزوه الاحزاب. يعني انا مش يعني ممكن نتكلم عن غزوه احد باذن الله، ولكن بكلمك عن غزوه الاحزاب تحديدا. الصمود الذي بعده النصر، مش انكسار الهزيمه، الصمود الذي بعده النصر. غزوه الاحزاب كان النبي عليه الصلاه والسلام مع 3000 صحابي، 3000 في خلال شهر من الحصار اللي فضل معاه 300. يعني يوم ما ربنا ارسل ريح وجنود لم يروها ونصر المؤمنين، كان اللي حوالين النبي عليه الصلاه والسلام ساعتها 300 صحابي، 2700 ما يقدروش يكملهم، و300 هو اللي وقف حوالين النبي عليه الصلاه والسلام. هي دي قول الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه. مش هيحصل. انا وانا داخل المسجد بعد الاذان على طول ولقيت لسه ايه يعني يعني عدد قليل لسه اللي جاي، فرحت جدا. قلت بس هي دي ميزه يا اخوانا هذه الاحداث، هي دي ميزه هذه الاحداث، انك بتعرف مين الثابت، مين المقبل، مين اللي دينه اغلى عنده من اي حاجه، مين اللي هيغلبه دينه، ومين اللي هيغلبه نفسه، مين اللي هيغلبه خوفه من ربنا، ومين اللي هيغلبه هواه. امتحانات كتير جدا، احنا في امتحانات مستمره لا تنقطع. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ مش وهم لم يفتنوا، لم يفتنوا يعني انت هتمتحن مره وناجح عدي، انما لا يفتنون بضمير المضارع المستمر، معناها ان الفتن لن تتوقف لحظه، الفتن لن تتوقف لحظة، ولسه الطريق مليان فتن، وما فيش امل انك توصل للجنة غير لما تعدي الفتن دي كلها. امتحان يا اخواننا، لجنة امتحان بتخلص سؤال بتدخل في سؤال. عايزين دين بحقه حقيقي، عايزين دين الرجالة، عايزين دين ابو بكر وعمر. عشان كده كلاكيت تاني مرة ايام غزوة الاحزاب والناس مهددة: وان احدنا لا يأمن ان يقضي حاجته ومحمد يحدثنا عن كنوز كسرى وقيصر. انتوا بتتكلموا فيها يا جماعة؟ بتقولوا كلام يتعال شوية، قاعدين تقولوا لنا مطالب وحاجات عالية يا عم انتوا انت شايف الواقع؟ يا عم انا مش شايف الواقع. قال انا مش عايز اشوف الواقع، اشوفه ليه؟ اشوفه بتاع ايه؟ واقع مين في حتة الذرة التراب اللي تايهة في الكون ديت امام جبار السماوات والارض؟ واقع مين يا ابني؟ انا شايف الواقع الحقيقي، انا باصص لقدرة الله، انت باصص لشوية مشاكل، انا باصص للحل مش باصص للمشكلة. سبحان الله، ليه ربنا جاب سورة الاخلاص قبل قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس؟ ليه ربنا جاب قل هو الله احد الله الصمد قبل قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس؟ ليه يا جماعة؟ لان انت لو معرفتش ربنا، لو معرفتش مين هو الاحد الصمد، مش هتقدر تجري عليه ساعة الزنقات. هتجري عليه ليه؟ ده انت قلبك مخلوع ساعة سحر ولا ساعة حسد ولا ساعة ازمة ولا ساعة ما الناس يجتمعوا عليك. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم ايه؟ الناس. ان الايه؟ الناس. الطريقة نفسها تضحكك وانت بتقرا الآية، يعني تحس يعني كأن في معنى ضمني في الآية كده. يا عم كلام فارغ يا عم، هي الناس ما وراهاش غير الكلام. الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الأزمات اللي احنا فيها دي فرص عمر يا جماعة، فرص عمر. في ملتزمين عاشوا عمرهم وماتوا وما تعرضوش للفرصة دي، فرصة انك تدخل فرن الابتلاء، فرصة ان الواقع يشتد ويبقى محتاج رجالة، لان في ناس بتحول الصخور الى سلالم ترتقي وتصعد عليها. في ناس دينها بيزيد جدا في الازمات، بتبقى عاملة زي سبيكة الدهب اللي دخلت فرن وخرجت وهي طهرة صافية. وفي ناس بتقع في الازمات، هي دي. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه. مش هتفضل كده، ربنا بيقول لكم كده وبيقول لنا كلنا كده، مش هتفضل كده، مش هتفضل. اي واحد يعني بعد 25 يناير اللي كان عايز يمسك مركز كان بيروح يقدم على كرنيه الحريه والعداله، اللي كان عايز يمسك بتاع كان يروح يقدم على كرنيه مش عارف حزب النور، اللي كان عايز يعمل مش عارف ايه كان يوم ربنا اقنه، اللي كان عايز يكسب في انتخابات اللي عايزه تتجوز تقوم رايحه لابسه نقاب. ليه؟ يا اخوانا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز، لحد ما تتمايز الصفوف بقى، الكذاب والفلس ده يقع وما يفضلش غير سبائك الذهب، حتى يميز الخبيث من الطيب. هو في خبثاء في الصبر، في خبثاء، وفي ناس مليانه خبث وفي ناس مليانه خبث، وشكلهم من بره ملتزمين ولابسه 7 نقابات فوق بعض ومربي 3 دقون فوق بعض ودقنه ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني لو قعد كده توصل لحد نصف بطنه كده من طول الله، ومليان خبث ومليان خبث. ربنا بيطهرك، ربنا بيطهر الصف، ربنا بيميز الصف. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا، ارتقوا وطلعوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، الله اكبر، واتبعوا رضوان الله. هتندم، هتندم يا اللي وقعت ساعة الفتنة، هتندم يا اللي ساعة الازمة ما اتبعتش رضوان الله، هتندمي يا اللي ساعة الازمة دينك ضعف. يعني انت عايز تقول ايه؟ اخليني محافظ على دقني وانا محافظ على نقابي؟ دقني يا ابو دقن، نقاب ايه يا اختي؟ انتوا يا جماعة هو من مصايب الزمان انك تقابل الاخ في الشارع يمسك لك دقنه كده، ادعي لي يا عم الشيخ اثبت، تثبت علي يا ابني، هي دي الثبات؟ ده انت يا ابني لو فضلت بدقنك بس وثابت زي ما انت وما اشتغلتش في الدعوة انت منافق، انت منافق. انك تشوف دينك بيطعن فيه ودينك محتاجك وانت ما بتنصرش انت منافق، فين الكلام ده؟ قال لا، مش ربنا بيقول احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، وبعدها فليعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين. هو انتوا فاكرين؟ وبعدها ربنا اتكلم عن سيدنا نوح وعنده 950 سنة وماشي في الشارع يتكلم عن ربنا، وعن سيدنا ابراهيم وهم بيرموه في النار بيخرج منها بيتكلم عن ربنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الدين يا اخوانا، مين اللي قال لكم ان الدين دقن ونقابة يا جماعة؟ مين اللي ضحك عليكم وقال لكم الكلام ده؟ ده القرآن والسنة بفهم بفهم الساي ايه؟ ده القرآن والسنة بفهم اهل الباطل الضلالية اللي اختزلوا الدين في جزئية من جزئية من جزئيات الدين وسابوا احساس الرسالة والتضحية وكلمة الحق فوق الباطل ونصرة المظلوم والدعوة الى الله وقيام الليل وصيام النهار وطلب العلم والاخوة في الله والتباذل والتواصل والتناصح. مين يا اخوانا اللي اختزل الدين في حاجات؟ يا جماعة دين ربنا يا اخوانا، مين عايز يدخل الفردوس الاعلى يطبق دين ربنا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال، كما قال تعالى سبحانه وتعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وانتوا فاكرينها تكية اتى محلولة اللي عايز يدخل يدخل اوبن بوفيه اي حد يدخل ليلة اخواننا؟ ام حسبتم ان تدخل، ام حسبتم ديت يعني اوعى تحسبها غلط، يعني اوعى تظن بحساباتك ان ده اللي بيحصل. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، مش ولما يعلم الله الذين اطلقوا اللحية منكم، ولما يعلم الله في اخوة الوقت ما بتنزلش من بيوتها قاعدة في بيوتها، في بنات الوقت، ما هذا اخواني في الله؟ اين الدين؟ اذا تخليت عن دينك ساعة الازمات فأين ومتى يكون خيرك للإسلام؟ قال له متى، من يكون للإسلام إن لم يكن نحن؟ لو أنت اللي مش هتنصر دينك أمال مين اللي هينصره؟ أمال مين اللي هيشيله؟ أمال مين اللي هيدافع عنه؟ سبحان الله العظيم، يعني آيات استوقفت الواحد في هذه الأزمة الشديدة. ويعني سبحان الله العظيم، البطايق فين يا إخواني؟ البطايق فين؟ شيخ هشام بطايق فين؟ شيخ هيثم بطايق فين؟ حمام بطافي بطافي يعني جميل. ما تخبش وشك حلو اتكسف مره وبعد كده ربنا يسترها معنا جميعا. البطاقه فين شيخ محمد؟ رجاله فين البطايق؟ طب بالله عليكم، طب معلش كده، طب اقول لك استغفر الله العظيم، كنت اقول كل واحد يطلع البطاقه الشخصيه بتاعته. كله معايا صح؟ كنت ينفع تدخل تنزل في الفتنه ديت والجو الملبش ده من غير بطاقه؟ مش ممكن. طب امال البطاقه دي يا اخوانا اللي من غيرها انت تضيع اصلا؟ ازاي ماشي من غيرها؟ ازاي حاسس ان انت يعني في اخوه من كتر ارتباطه بالقران بيناموا القران في حضنه، ينام كده بالقران ومش قادر يتخيل ان هو عشان اول ما يصحى يصحى القران، يعني عشان ما يضيعش لحظه في غير العلاقه بكتاب الله. طيب افتحوا بقى البطايق، وزع يا عم بطايق. كل مره نفسي مره كده فين البطايق، كل يوم طلع المصحف كده خلاص، كل يوم طلع المصحف بتاعه خلاص، كل واحد ماشي بالسلاح بتاعه، كل واحد ماشي مرتبط بكلام الله سبحانه وتعالى. في ناس على النت بيقولوا بتلموا البطايق ليه؟ كويس جدا. بطاقه الهويه، بطاقه الهويه وهي مصحفك، المصحف بتاعك. افتح معايا في سوره الاحزاب صاد 419، صفحه 419. سوره الاحزاب. ما شاء الله، شوف بقى اللي بيوزع المصاحف ده واخد ثواب الرجاله دي كلها ان شاء الله. كله خد المصحف بتاعه. صفحه 419 سوره الاحزاب، قول الله سبحانه وتعالى: واذ اخذنا. خلاص يبقى سوره الاحزاب ايه 7. سوره الاحزاب ايه رقم 7. خلاص 350 صفحة 350 في المصحف المصري، وصد 419 في المصحف السعودي. يلا يا اخواني ننطلق بقى بإذن الله سبحانه وتعالى في رحلة مع كتاب الله. يعني سبحان الله العظيم، انا يعني فئة كتير جدا انا عايز اقف معها الليلة، ولكن الايات دي شداني. يعني الايات دي انا حاسس ان هي جاي على الواقع بتاعنا بالظبط. مش عايز اقول ان احنا في ايام غزوة احد، انا عايز اقول ان احنا في ايام غزوة الاحزاب. ليه؟ ايام غزوة الاحزاب احنا فعلا في منعة، ما ينفعش نتكسر نفسيا، ما ينفعش نقع، وهنصمد وربنا ينصرنا ان شاء الله. آية 7، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم. الله اكبر، شوف الكلام، شوف الكلام اللي يخلي ودنك تطلع دخان وانت بتقراه لو انت بس مركز معايا. شوفوا الدين يا اخوانا، شوفوا الصحابة اتربوا على معاني شكلها ايه، مش ملتزمين 2013 ملتزمات على ما تفرج. واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم، وربنا جايب لك القدوات الكبيرة، ومنك محمد ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. الخمسة دول اللي هم مين؟ قول العزم من الرسل صح؟ ذكروا في القرآن فين؟ ذكروا في غزوة الأحزاب هنا صح؟ وذكروا في سورة الأحقاف، وذكروا غير هذا برضو في سورة الشورى، وذكروا في سورة الأحقاف في قول الله إيه؟ وإذ أخذنا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. في آخر الصفحة: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اللحظة اللي ذكر فيها أولي العزم من الرسل في خاتمة الأحقاف دي أسود لحظة في تاريخ الدعوة الإسلامية في مكة، لما النبي سئل عليه الصلاة والسلام أصعب موقف مر عليك إيه؟ الصحابة كانوا يقولوا أحد، الصحابة كانوا يقولوا أحد أو يوم أبي جندل، النبي كان يقول يوم الطائف لما اطرد من مكة واطرد من الطائف وكل أبواب الدعوة اتقفلت. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام بيفكر إزاي يا إخوانا، النبي بيفكر فكرة الدعوة، إحنا بنفكر بفكرة الدولة، عشان كده بعد 25 يناير كله جري على بناء الدولة، محدش فكر في بناء الدعوة، فكانت النتيجة ان كل ثمرة بتاعت الانتخابات وقعت في 6 ساعات. ليه؟ لان التمكين جوه القلوب اصلا. عشان كده الاخوة كلها المهدي المنتظر، هو المهدي مش منتظر، ما عندناش حاجة اسمها المهدي المنتظر، اسمه المهدي مش اسمه المنتظر. المهدي المهدي المهدي المهدي. قال له طب ما سيدنا عيسى هينزل. اخوانا عيسى ابن مريم نبي الله احد اولو العزم الخمسة من الرسل نازل. اشمعنى الاخوة ما تقعدش عيسى نازل عيسى نازل؟ يقولك المهدي، لان المهدي رمز بناء الدولة، انما عيسى رمز عودة الدعوة. فالاخوة مرتبطة بالدولة مش مرتبطة بالدعوة. الفكر ده لازم يتغير، الفكر ده لازم يتغير، الفكر ده. اقتحام ابن مسعود لحفلة زازان المغني، ده بالاسلوب بتاع توك شو، ها يقول لك اقتحم لما زازان قاعد يغني وماسك العود والشباب حواليه، حفله غنائيه، وابن مسعود يدخل ويتكلم معاه ويعظه ويذكره بالله ويقول له لو كان هذا الصوت في القران. وفي النهايه زازان يكسر العود ويحط ايده في ايد ابن مسعود ويدخل معاه المسجد ويصبح من العلماء ويصبح من رواه الاحاديث. زازان زازان المغني هذا يا اخوانا، ده الدين، دي الدعوه. الفكر ده لو ما هوش عندكم انتوا هتستبدلوا، الفكر ده لو مش عندنا كلنا هنستبدل. ده قواعد لا مراء فيها، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم، مش يستبدل غيركم، يستبدل قوما، قوما يعني كلكم هتستبدلوا. ربنا قادر انه يستبدل صف كامل، انما الاخوة خدوا بالقلم، اتلطشوا بالقلم في 30/6، عايزين ياخدوا لسه بالشلوت بقى في 15 يناير، لسه مفيش فايدة، مفيش فايدة. سنتين ونص مفيش، ما فيش فكر دعوة، كله فكر دولة، فكر انتخابات، فكر بتاع. خلاص جت 30/6، فوقوا بقى، فوقوا وربنا هيرد يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. مفيش فايدة، لسه نفس الدماغ، لسه نفس دماغ الشباب على الفيسبوك وهم قاعدين يقطعوا في بعض عشان خلافات سياسية. لسه برضو فكر الدعوة وفكر الرحمة ما جاش عندنا. والله العظيم ان لم نعد الى الدعوة الى الله هنستبدل. الصف ده كله من اوله لاخره هي قضية. اخوانا ده دين ربنا، انت هتمشي بدماغك؟ انت هتمشي بهواك؟ هذا دين الله، الدعوة الى الله. انت مالك؟ انت انت مالك؟ حتى سبحان الله العظيم ابص لوحة الاسماء الحسنى كده واقول سبحان الله، عايز اجيب ورقة واكتب عليها مثلا امريكا واحطها جنب، ما هو لوحة كل اسم منها لو قعدت سنة تدرس فيه بحور يا ابني من العلم، بحور من الجلال والعظمة والكبرياء، حاجة تتوه فيها العقول. فقلت سبحان الله، الله دي اسماء الله. طب اكتب جنبها ورقه كده وحط جنب ورقه الاسماء الحسنى كلمه امريكا، وحط جنبها مراتك وولادك برضو المحبوبات، وحط جنبها الظالمين جوه مصر، وحط جنبها الناس والشعب والحياه، وحط جنبها كل الحاجات اللي انت خايف منها وكل الحاجات اللي انت بترجوها وكل الحاجات اللي انت بتحبها وكل الحاجات اللي انت بتعظمها، وحط جنبها نفسك برضو وفكرك وتخطيطك وجهدك. مين دول يا ابني؟ يا ابني اللي يعرف مين ربنا ما يعطلش نفسه في حاجة. عشان كده كنت بقول لكم ليه قل هو الله احد قبل قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، لان اللي هيعرف الاحد الصمد لما هيحصل له مشكلة هيجري على ربنا. لما في الفاتحة سبحان الله والامام بيقرأ اياك نعبد واياك نستعين، ما هي دي الاحد الصمد، اياك نعبد الاحد واياك نستعين الصمد، هي نفسه برضه كل والله. بعدها اهدنا الصراط المستقيم، لما عرفت الاحد الصمد قلت انا عايز اوصل لك يا رب، مش عايز حاجه تعطلني عنك. هي قضيه انت عارف ربنا ولا مش عارف ربنا، انت عارف من هو الله ولا ما انتش عارف من هو الله، انت عارف فعلا معرفه حقيقيه ولا لا. قضيه كبيره جدا يا اخواني، قضيه كبيره ان احنا ندخل الدين السليم، ندخل الدين المظبوط، ندخل الدين بتاع البذل. انما فكرة تنبلة في الدين ده ان احنا عايزين حل سريع وخلاص، انت ابني ما انتش عايز تفلح، انت زاهد في الثواب، انت زاهد انك تتبهدل عشان الدعوة الى الله، انت زاهد ان صوتك ده يروح من الكلام عن ربنا، انت زاهد انك تروح البيت ما انتش مصدق تشوف السرير قدامك من الاجهاد في الدعوة الى الله. انت حر، انت مستغنى عن ثواب ربنا، انت حر. هو ده الطريق، والدعوة الى الله فرض وليست فضل. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم، قضية الدعوة الى الله يا اخوانا، قضية الدعوة. فربنا ذكر اولو العزم من الرسل، ذكر اولو العزم من الرسل في موقف الاحقاف، اسود لحظة مرت في الدعوة الاسلامية في مكة، اصعب لحظة في مكة. فربنا قال للنبي اصبر كما صبر اولو العزم. هنا بقى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. أسود لحظة مرت في المدينة، لحظة 10,000 مقاتل جايين من الشمال والصغر الجنوب اتفتح واليهود خانونا، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يا النهار أبيض، إبادة، حرب إبادة، يعني خلاص زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ده بلغت القلوب الحناجر ديت، ربنا ما ذكرهاش يوم القيامة غير، ما ذكرهاش في القرآن غير مع يوم القيامة. يعني تخيل الفزع في الصحابة وصل لدرجة ايه، اللفظ بتاع يوم القيامة ربنا جابه في الدنيا، انت متخيل الحالة بقى شكلها ايه، فزع رهيب. يعني بقولك 3,000 اللي صبت في الاخر 300. فذكر اولو العزم من الرسل في اصعب موقف في مكة وفي اصعب موقف في المدينة. الصبر يا اخوانا، الصبر دي معالم على الطريق. اللي ما عداش بالمراحل دي اوعى يفتكر انه عوفي. هو يا حبيبي انت اكرم عند ربنا من ابراهيم ونوح وموسى وعيسى؟ هو يا حبيبي انت فاكر ولا انت فاكرة انك انت احسن عند ربنا من سمية وام سليم والرميساء ونسيبة بنت كعب واسماء بنت ابي بكر؟ اوعى تفتكر انك ما مرتش بالحاجات دي لانك انت ربنا بيحبك، ده انت ما مرتش بالحاجات دي لانك ما دخلتش الطريق ده اصلا. ده دي معالم على الطريق. لما بتعدي بلحظات وزلزلوا زلزالا شديدا يبقى انت على الطريق، يبقى انت ماشي صح. بنام المواقف دي ما عدتش عليك، زي اخ وانا بشرح مرة بتكلم في قول الله وزلزلوا زلزالا شديدا، فقال لي وفين الزلزال ده؟ قلت له يا حبيبي وانت هتعرفه منين؟ حبيبي انت واحد كل ما الدنيا بتبقى حر في بلدك بتقوم طالع على السقف. انا بديله مثلا، يعني مش قصدي ان هو بيعمل كده، ده اسقاط يعني. تقوم طالع لي يا حبيبي على المصيف قاعد لي تحت شمسيه قدام البحر، واحد يقول لك الدنيا حر تقول له فين الحر ده؟ طب انت تعرف الحر منين يا ابني؟ هو انت وقفت اصلا في الميدان؟ ده انت هربان يا ابني، ده انت يا ابني هارب بالجنديه، ده انت شفت اللي بيهرب من التجنيد في الدنيا لما بيتقبض عليه بيحصل فيه ايه؟ انت يا ابني لو اتقبض عليك يوم القيامة هيتعمل معاك كده، انت هربان من التجنيد يا ابني، انت هربان من الجندية لدين الله. هو انت فكرك انك انت ما ربيت دقنك بقيت ملتزم؟ من قال لك هذا؟ من انبأك هذا؟ من قال لك ان هذا هو الدين؟ الدين جندية لدين الله، جندية. فكثير من الملتزمين والملتزمات هربانين من التجنيد، والله يا جماعة والله هربانين من التجنيد. يعني اي حملة يوم القيامة هتاخدهم ما انتش عارف بقى يروحوا فين، هيحصل فيهم ايه. فانت فبيقول لي فين الزلزالة دي؟ قلت له يا ابني طب هو انت اصلا نازل الميدان عشان تعرف الزلزالة؟ حبيبي انت مريح دماغك ومكبر وقاعد في الدنيا بتاعتك، سايب المعركة اصلا، مش لما تنزل وتقف وتدافع عن دينك وتاخد قرار انك تنضم لجيش الاسلام وتبقى جندي من جنود الله في الارض، ساعتها هتعرف فين الزلزالة ديت. انت نايم ومريح دماغك ونايم قاعد تفكر في فلوسك وصاحي قاعد تفكر في شغلك وراجع قاعد تفكر في عقد العمل بتاعك وصاحي قاعد تفكر في المشكلة الكبيرة قوي قوي قوي قوي قوي قوي اللي عشان مراتك قالت لك مش عارف ايه وانت قلت لها ايه. انت يا ابني معيش نفسك في قصة تانية خالص. من اين ستعلم وانت لم تتعرض اصلا لنصر الدين ربنا؟ واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم. كلمة ميثاق يا جماعة جاية من الوثاق. الوثاق هو الحبل، لا الوثاق هو الحبل اللي بيتربط به الاسير، لما بيتربط اسير بحبل ويتشد عليه هو ده الوثاق. فاذا اخذنا من النبيين ميثاقهم، يعني اوعى تفتكر ان شغلك للدين ده فضل منك، ده فرض عليك يا ابني. عشان كده الانصار قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام بعد بيعه العقبه ايه؟ قالوا له يا رسول الله ايه؟ ها؟ لا نقيل ولا نستقيل. يعني لا هنرضى انك انت تستقيل ولا احنا نستقيل. لا نقيل ولا نستقيل، ما احناش هنستقيل، ما فيش استقالة، نتقدم باستقالة من العمل لدين الله، ما فيش حاجة اسمها استقالة. الراجل كان يقول اقلني يا رسول الله، الرسول مرضاش. مرضاش ليه؟ الرسول مش هيسيبه ضاع نفسه، ينفعش. انت لازم تنصر دين ربنا. اقلك من ايه؟ من الجندية لدين الله، من انك انت تنصر دين ربنا. واذ اخذنا من النبيين، اخذنا ده عهد وميثاق، واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. طب الاسماء مذكوره بالتفصيل ليه؟ الاسماء مذكوره بهذا التفصيل ليه؟ عارفين ميثاق يا جماعه بتعبير الدنيا عندنا اسمه ايه؟ حد يقدر يقول لي كلمه ميثاق بتعبير الدنيا اسمها ايه؟ ايوه ايوه اسمها ايه؟ عقد ايه بقى؟ عقد عمل. شفت واحد جاله عقد عمل في الكويت مثلا، فقام رايح قالوا له انت يا ابني هتجيلنا كل يوم من الساعه 8 الصبح للساعه ايه؟ للساعه مثلا 5 العصر، وبعد كده تروح هتاكل لقمة للساعة 7 وترجع لنا من 7 ل 11. هو كده النظام كده صخرة خلاص. فانت هتيجي وبعد كده بقى ايه روح عيش حياتك بقى ان شاء الله. فقام اول يوم راح لهم الساعة 11. ايه يا ابني في ايه؟ اصل انا كان عندي صداع النهاردة وكان مراتي كان في مشكلة كده بينه وبين مراتي فما كانش ليه مزاج. يقول له ايه؟ لا لا ده انت ومراتك بصراحة لازم تتصالحوا مع بعض بس في مصر يا حبيبي ان شاء الله. يلا حبيبي ارجع انت وهي. ده عقد عمل يا حبيبي. هو في دهب في عقد العمل؟ هي دي كلمة ميثاق. ده عقد عمل. انتوا فكركوا يا جماعة ان انت فكرك انك حضورك الدروس سواء هذا الدرس او غيره ده يا سلام. شوفوا بقى البطل بقى اللي بيحضر دروس. انت فكرك ان انت ما في اخوة بتحضرش وانت بتقارن نفسك بالفاشلين ليه؟ وانت بتقارن نفسك باللي انا مش بقول على الدرس ده تحديدا، بقول على فكرة حضور الدروس. هو انت فكرك ان يسعك انك تسيب بيئة الايمان اصلا؟ انت فكرك ان ده يسعك دينيا؟ انت فكرك ده اللي الصحابة اللي عملوا كده ربنا سبحانه وتعالى انزل فيهم قرآن، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض، ما عرفناش نقعد مع النبي في المسجد النبوي، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، خلاص وربنا سماهم ظالمي أنفسهم. أنت فكرك إنك يسعك إنك ما تشيلش صغر من صغور الدين؟ إنك أنت ما توظفش مواهبك في حاجة من أبواب نصرة الدعوة؟ ميثاقهم عقد عمل. وربنا جايب لك نماذج. نوح اللي عقد العمل بتاعه كان مدته 950 سنة، عقد العمل كان بيقتضي ان هو يترمى بالطوب ويفضل صامد. ابراهيم اللي عقد العمل بتاعه كان مندوب تسويق التوحيد في الكرة الارضية. سيدنا ابراهيم مندوب تسويق للتوحيد في الكرة الارضية، بلد ياخده منه مراته ويكاد ملك مصر يغتصبها، وبلد يرموه في النار يبنوا له نار يرموه فيها، وبلد يبقوا عايزين يقتلوه، وبلد يسيب فيها ابنه الرضيع ومراته ويسيبهم معهمش غير شوية تمر وشوية مية وما فيش اسباب وما فيش بشر. ربنا بيذكرك بقى عقود العمل دي بنودها ايه. وموسى اللي عقد العمل بتاعه كان انه يقف قدام البحر الاحمر والجيش المصري كله بالرتب الفرعونية بتاعته والنجوم والنصور جاية وراه بتهجم عليه وهو ليس معه شيء الا ان يقول يا رب ان معي ربي وعيسى ابن مريم بكل ما تحمل. دي عقود عمل يا اخوانا. يا اخوانا الدين مش لعبة. الدين غالي. الدين غالي. لازم دينك يغلى عندك. الدين العبادة والدعوة. لازم العبادة تبقى غالية عندك والدعوة تبقى غالية عندك. الدين انك تجتهد في اصلاح قلبك. لازم تبقى قضية من قضايا حياتك انك تصلح قلبك. الدين انك انت تبقى نصير للاسلام وظاهر للاسلام. واخذنا منهم ميثاقا غليظا. كلمة غليظة هنا بقى بتفيد ايه؟ الميثاق الغليظ بتفيد ايه ميثاقا غليظة؟ ان هيجي مواقف في طريق الدعوة انت نفسك ممكن تخونك فيها. مش قادر يا رب، مش قادر فعلا، يعني مش قادر اكمل. والله العظيم يا جماعة انتوا شايفين احنا بنتكلم عن طريق الدعوة ده انه طريق شاق وطريق امتع طريق في الحياة. والله العظيم والله العظيم ان اهل الدين الذين يجتهدون في الصلة بالله لا يجدون لذة وسعادة. اقسم بالله لو يعلمها ملوك الملوك وعلماء النفس في الكرة الارضية والباحثين على السعادة لجلدوهم عليها بالسيوف. الدين فرحة يا جماعة. الدين فرحة. كل حاجة في الدين فرحة. النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع الصحابة كده وقام ضحك يعني مش تبسم، ضحك عليه الصلاة والسلام. فالصحابة يقولوا يعني ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ يا رسول الله فرحان. فرحان بيه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لهم عجبا لأمر المؤمن. النبي يعني حاجة عجيبة، حاجة عجيبة. إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. طب وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس أحد كل أمره له خير إلا المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام فرحان يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام أنت عارف إحساس إيه؟ ان الدين نزل لك ويندوز جديد على الحياة. قال لك كل حاجة فرحة، كل حاجة امل، كل حاجة بتجيب سعادة. قال لك مفيش حاجة بتجيب هم، مفيش حاجة بتجيب خنقة، مفيش، كل حاجة بتجيب سعادة. طب انت الوقت لما تعتنق هذا التصور انت متخيل اللي فعلا ايمانه يزيد لحد ما يصدق الكلام ده؟ ما هو انت عادت مشكلتك بعد كده مش مشكلتك بس انك تصدق الكلام ده، لو صدقته هتعيشه، ان يقينك يرتقي ان كلام النبي عليه الصلاة والسلام فعلا يبقى يقين مسلم عندك. لما يبقى يقين هتحس بسعادة غامرة في حياتك. الدين فرحة، الدين امل، الدين متعة، ده دين ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تفتكر بقى لما بنقول ميثاقهم ولما بنقول له عزم ورسل، اوعى تفتكر ان هم ده كانوا عايشين في سعادة لو وزعت على اهل الارض لفاضت. واخذنا منهم ميثاقا غليظة، ان في فترات صعبة هتعدي في الطريق، ايوه محتاجة تضحية، ايوه بعض النفوس ممكن يفكر يتفلت، فلولا ان الميثاق غليظ، لولا ان الوثاق غليظ هيتفلت. اربط نفسك في الدين، ورط نفسك في الدين، ما تسيبش نفسك لنفسك يا ابني، ما تسيبش نفسك لنفسك لان في موقف صعبة. ورط نفسك، اربط نفسك بصحبة ناس مجتهدة، اربط نفسك بالدعوة الى الله، اربط نفسك بناس بتعمل لدين الله، الزم نفسك باوراد في التربية ودروس تحضرها، ورط نفسك بحيث انك ما تسيبش نفسك لنفسك. خلي الميثاق غليظ، خلي الوثاق اللي ربطك بالدين وبالدعوة غليظ. انما لما تسيب نفسك لوحدك ابشر ابشر، ودى الشيطان لو ظفر منك بهذا، ان انت الاخوة وحشة، حدش فاهمني، حدش بيقدرني، ومحدش بيساعدني، بس خلاص حبيب قلبي، بس هو الشيطان كده خلص معك 90% من القضية، 10% الباقيين بعد ما عزلك ان هو يضربك خلاص. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. طب انا مش قادر ابقى معاهم، معاهم دي كلمة صعبة قوي، عشان كده ربنا بيقولك اصبر نفسك، مش اصبر نفسك، اصبر نفسك ديت يعني امر نفسيا صعب. الملتزم ده غلس، والملتزم ده بيحدف من بقه دبش، بس من غيرهم مش هتوصل، من غيرهم مش هتقدر. ليسأل الصادقين عن صدقهم، الله اكبر، ليسأل الصادقين، مش يسأل الكاذبين، يسأل الصادقين. يعني صادق وهتقف تتسأل وتتحاسب، يا نهار ابيض، والموضوع خطير للدرجة دي. واعد للكافرين عذابا اليما، يعني كان المتوقع ربنا يقول واعد للايه؟ كاذبين، مش للكافرين، يعني ليسأل الصادقين عن صدقهم واعد للكاذبين، كان ربنا لك للكافرين، كأن ربنا يقول لك الدين مش لعبة. اوعى تفتكر ان الموضوع لعبة، اوعى تفتكر ان الموضوع كده، كلمة ترعب في هذا المقام، يعني كأن فيه يعني تعريض هنا باللي هيسيب طريق الجهاد وهيسيب طريق نصر دين ربنا، موضوع صعب جدا. ليسأل الصادقين، من هو الصادق يا اخواني؟ الصادق هو الذي ما خير بين الله وشيء الا اختار الله. الصادق هو الذي ما خير بين رسالته وشيء الا اختار رسالته. يعني قوم جنود طالوت 70,000 واحد خارجين ورا طالوت، 70,000 واحد دقن، ايه رجاله، يلا رجاله. فلما فصل طالوت من الجنود قال لهم بس استنوا بس، ان الله مبتليكم بايه؟ نهر، حتة نهر كده، ايه نهر كبير شوية كده، وايه ومية حلوة، في وسط الصحراء، في وسط الصحراء، في وسط يعني فمن شرب منه فليس مني ومن لم كله، قال لا وراك يا طالوت، بنروح بالدم نفديك يا فلسطين، احنا ان شاء الله مكملين. اول ما شافوا النهر، يا عم الشيخ اللي شربوا كام واحد؟ هما 70,000، عارفين اللي شربوا كام واحد؟ 69,686 مثلا، يعني قصدي ان اللي فضل 314 واحد. ايه 314 واحد؟ انت متخيل مظاهرة 70,000 وفجأة يحصل شوية قلق كده، تلاقي 314 ولا فين؟ طب دول هيعملوا ايه؟ وهم دول اللي ربنا فتح لهم فلسطين. هي بالعدد يا ابني، انت فاكر انها بيك؟ احسن تفتكر ان تكون الدعوة دي بتنتصر بدماغك وافكارك ولا بمجهودك؟ ده انت ساعتها هيجي لك احباط هيموتك. لو كان النبي ظانن ان الدعوة في مكة هتنتصر بمجهوده، ما كانش الصحابة بيتعذبوا وقعد متوسط بردة في صحن الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم انها بالله، وان كل اللي بيحصل ده من باب قول الله، ها، وليمحص الله الذين امنوا وايه؟ ويمحق الكافرين. ربنا بس بينقي الصف، بيطهرك من جوه، ولو انت بقيت راجل على طول الكافرين هيمحقوا. ويمحق الكافرين. ليسأل الصادقين عن صدقهم. انت صادق؟ انت صادق في اقوالك؟ انت صادق في حالك؟ يا اخوانا في حاجة في الدين، في عبادة اسمها كلمة الحق، عارفينها؟ النبي كان يقول واسألك كلمة الايه؟ اسألك كلمة الحق. يا مثلا كان بيدعي ربنا انه يرزق كلمة الحق، ده كان موضوع كبير قوي. الواحد لما بيتدبر في كمية العلماء بتوعنا اللي اتقتلوا بسبب كلمة الحق، ابن تيمية نص عمره قضاه في السجن وماتوا في السجن بسبب كلمة الحق. ابن القيم اتسجن وكمان بسبب كلمة الحق. الامام احمد اتجلد بسبب كلمة الحق. الامام مالك اتجلد بسبب كلمة الحق. الامام ابو حنيفة اتجلد بسبب كلمة الحق. هو ايه ده؟ هو الموضوع مش سعيد ابن جبير اتذبح بسبب كلمة الحق. الحسين ابن علي اتذبح بسبب كلمة الحق. عبد الله ابن الزبير اتصلب بسبب كلمة الحق. جايبين الدين ده منين يا جماعة؟ جايبين دين ال خليك في حالك واعمل وملكش دعوه بالدعوه وملكش دعوه بنصر دين ربنا واول ما تلاقي الدنيا مغيمه يا عم ما تنزلش البحر الوقت. جايبين الفكر ده منين؟ من اين اتى؟ اين ثمن الجنه؟ اين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ ازاي يا اخوانا؟ هذا هو الفكر الذي تربى عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليسال الصادقين عن صدقهم. انت صادق؟ انت بتختار ربنا على كل شيء. لما ربنا يقول لك الصابرين والصادقين، الصابر هو المستمر في الطريق مهما كانت المعوقات، والصادق هو المستمر في الطريق مهما كانت الاغراءات ومهما كانت المحبوبات، والاثنين مع بعض اللي صابر على الطريق مهما حصل. انت كده انت مستمر مهما حصل، والله اعلم بمراده. يا ايها الذين امنوا، يا سلام. شوف بقى ربنا الاول كلمك عن اول العزم الخمس، واذا بالكلام لينا. قال له يعني ربنا كان متوقع يا جماعة ان ربنا يقول ايه؟ يا ايها ايه؟ لا لا، يا ايها الناس ايه؟ ماشي يا فتاة حلوة، انا فاهم دماغكم فيها، بس ربنا بيقول واذا خذ من النبيين ميثاقه، كان متوقع يا ايها ايه؟ ايه؟ يا ايها النبي. وربنا بيتكلم على الانبياء، يبقى كان متوقع. ما ربنا بيتكلم على الانبياء، يعني كنت زمان من الازمات النفسيه اللي كانت يعني بتواجه الواحد في حياته لما اقعد مع بعض اخوه مثلا واشرح لهم مثلا ايات من قصص الانبياء، فواحد يقول لك ايه بس دول انبياء، اقول له حبيبي وهو ربنا نزل قصص الانبياء تلت القران عشان تتعلق في متاحف ونتفرج عليها ونقول عليهم الصلاه والسلام؟ هو انا قلت لك انك هتبقى نبي، انما انت هتمشي وراه. هو الصحابة قالوا النبي لا والله رسول الله انت نبي، مش هنقدر نعمل انت ايه الكلام الغريب ده؟ ايه الكلام؟ ربنا يقول لك واذا خذ من النبيين ميثاقهم ومنك ومنه، بعد كده يا ايها النبي بقى اصبر اصبر، وفجأة يا ايها الذين امنوا. هو ربنا كان بيتكلم على انبياء بيكلمنا احنا؟ هو ربنا يريد ان قدوتنا تعلى للدرجة دي؟ هو ربنا يريد ان همتك تعلى للدرجة دي؟ عشان كده يا اخوانا القرآن ما بيخرجش غير ابطال، القرآن ما بيخرجش اي حاجة. لما تلاقي واد مبهر في الفلسفة يقول لك اصله خريج هارفارد، اصله خريج اوكسفورد، اصله خريج اي بقى جامعة من الجامعات دي، يقول لك هي كده هي اوكسفورد ولا الجامعات دي ما بتخرجش غير كده. هو القرآن ما بيخرجش كده، ما بيخرجش غير رجالة. كتاب بيربيك على ان واحد عنده 950 سنة وبيكلم الناس في الشارع وبيرموه بالطوب وبيتكلم عن ربنا ولا همه. كتاب بيربيك ان واحد اترمى في النار وخارج يدي دروس لسه في الكلام عن الله ولا همه، انت هتطلع ايه؟ عشان كده الارتباط بالقرآن بيصنع مستويات باهرة من الالتزام، بيصنع نموذج من الملتزمين والملتزمات باهر لما بيرتبطوا القرآن. يا ايها الذين امنوا، مفاجأة، فعلا مفاجأة. يعني هو يا رب، هو انا اللي بتكلمني يا رب في ساعتها؟ سبحان الله العظيم. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود، وجنود هنا بالتنكير للتعظيم، يعني مش اي حاجة، ده غطفان وقريش وقصص. فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. الله، وكان الله ايه؟ بما تعملون بصيرا. عارف يعني ايه؟ يعني لما بتحصل الازمات زي الازمات اللي احنا فيها دي، الفرصة اللي احنا فيها دي، الفرصة دي اللي نادرا ما تتكرر في حياة الصالحين، نسأل الله الصبر والثبات يا رب اللهم امين، وان يقيمنا على مراده منا، وان يرضى عنا، وان يعفو عنا، وان يفرغ علينا صبرا ويتوفانا مسلمين اللهم امين. ان في الفتن اللي زي دي انت مراقب، وكان الله بما تعملون، مش بما ايه؟ مش بما تقولون، مش بما تزعمون، بما تعملون. انت بتعمل ايه؟ بما تعملون بصيرة. يعني كل واحد فينا تحت الرقابة الالهية الوقتي، تحت الرقابة الربانية الوقتي، ربنا هيرى كل واحد فينا هيعمل ايه، وبناء على هذا بعد ما الفتنة تعدي هيحصل ايه؟ الاصطفاءات بقى، حركة الترقيات والتنقلات بقى، مين اللي هيصطفى ومين اللي هيترفع ومين اللي هيترقى ومين اللي هيتنقل ومين اللي هيتفتح له ومين اللي هيصطفى لقيام الليل ومين اللي هيصطفى لحب الله ومين اللي هيصطفى اصطفاءات يا ابني. الفترة دي فترة اصطفاءات. وكان الله بما تعملون بصيرا. بس كده انت خفتني بس. الاذان بيأذن. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم. هي النعمة هنا يا جماعة في الدنيا ولا في الدين؟ هو اللي اتقتل شهيد ده ما خدش النعمة؟ خدها. يبقى المقصود مش انك انت نجيت، المقصود ان مين اللي نجا؟ الدين هو اللي نجا. يعني انت لما بتقول الحمد لله بتحمد ربنا على النعم اللي في حق الاسلام، مش بتحمد ربنا على النعم اللي في حقك انت بس. يعني وانت قاعد تحمد ربنا احمد ربنا على فتح ربنا بالدعاء عشان ده في نصر لدين ربنا، على فتح ربنا على المجاهدين عشان ده نصر لدين ربنا، مش تحمد ربنا على نعم دنيتك بس. يبقى انت كده ورد الحمد بتاعك ضيق قوي قوي لما تحمد ربنا على اللي ربنا عمله لك انت بس في دنيتك. لا، وسع افقك. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا ريحا. دي معناها ان الريح دي رسول من عند ربنا، معناها ان الكون كله في ايد الملك، معناها ان ربنا كل دي جنود ربنا بيرسلها وقتما شاء على من شاء. ومش فارسلنا ريحا، فارسلنا ايه عليهم؟ قال لا، طب يا رب ده احنا هنا وهم هنا وبيننا خندق 4.5 متر عرض، يعني انا اللي بيني وبينهم 4.5 متر يا رب بس، يعني اللي بيني وبينهم يعني زي اللي بيني وبين الاخوه اللي ساند على العمود اللي هناك ده اهو، هو ده هو في ايه ولا الاخوه اللي ساند على العمود ده او العمود ده اهو او السقف ده اهو. تركز يا ابني. اللي بيني وبينهم زي اللي بيني وبين العمود ده، بلاش الاخوه اللي ساند على العمود ده، زي اللي بيني وبين العمود ده. فتخيل ارسلنا عليهم الريح تيجي هنا وما تجيش هنا. سبحان من جعل النار بردا وسلاما على ابراهيم. ابراهيم في النار والطير في النار، الطير يتشوي وابراهيم برضو سلام، والاتنين جوا نفس النار. فارسلنا عليهم ربنا قادر يا جماعه يا اخوانا والله العظيم، ولو شاء الله لانتصر منهم. ربنا قادر انه يخلص القصه كلها في ثانيه واقل من ثانيه، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. هو اختبار بس، اختبار. كل اللي احنا فيه ده امتحانات لياقه. انت تنفع ولا ما تنفعش؟ كل اللي احنا فيه ده انت تنفع ولا ما تنفعيش؟ انت تنفع ولا ما تنفعش بس؟ كل دي امتحانات. عارفين الكلب بتاع الشعبي اللي كان بيسيبه على طلبة العلم عشان يمتكلب بليسي كده اشتراه ويسيبه عليهم لما يجوا يطلبوها المهند؟ ففي ناس تجري وناس تقعد تلف بقى وتنط عشان تقدر توصل له، عشان يمتحن من الصادق، ما يديش غير للصادق. فربنا سبحانه وتعالى جعل الامتحانات دي كلها عشان ربنا يعني يمتحنك ويمتحنك. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. احنا قاعدين دلوقتي ومش متخيلين ربنا بيرتب لنا قد ايه، ومش متخيلين ربنا بيرتب لدينه قد ايه. مش كل الحاجات اللي ربنا عملها عشان الاسلام انت شايفها بعينيك يا ابني. اطمن، لم تروها. ده في عالم. انتوا فاكركم ان اللي شغال في الدعوه يا جماعه ال50 اخ اللي نشطاء في الدعوه في المنصوره، فاكركم دول يا اخوانا؟ ده في جنود السماء شغاله في الدعوه. ده لو وقفت علينا كان زمان الدنيا خربت من زمان يا اخوانا. لم تروها، ده في جيوش للملك سبحانه وتعالى شغاله معانا في نصر الدين ربنا واحنا مش حاسين. وكان الله بما تعملون بصيرا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اما بعد، ففي عملية اختطاف يا اخواني بتتم الان. انتوا واضح ان انتوا يعني ايه مش هتنفعوا جنود، يعني الجندية ان المهمة تتم. طيب يعني نبعت فايلق تاني ولا نعمل ايه؟ دكتور عبد الرحمن الصور ربنا يحفظه يا رب معانا يا اخواني في الله. فطبعا انتوا عارفين دكتور عبد الرحمن مجاهد كبير يعني فاحنا طب دكتور عبد الرحمن هي دقيقة بس، دقيقة عشان خاطري. طب تعالى نورنا بس دقيقة واحدة لوجه الله، كلام عن ربنا عن الجهاد. خلاص خلاص يا جماعة، دكتور عبد الرحمن لا جزاه الله خير. جنبك انا عاوز اتعلم جنبك والله يا اخي عاوز اتعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الكرام والأحباب، دائما الدكتور حازم يعلمنا من خلقه وأدبه وهذه المواعظ العملية، أسأل الله تعالى أن يتقبل جهده وأن ينشر دعوته في العالمين وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل. وأنا يعني أنا ما صدقت ألاقي يوم جمعة فاضي لأستل نفسي لأحضر، فحاولت أستخبى ورا الأخ دهون، لكن يعني الله يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. الظاهر إن في مخبرين هنا. لا بجد في مخبرين فعلا، أخبار الدكتور حازم بذلك. النبي عليه السلام يقول: سيكون بعدي أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فإذا أدرك أحدكم ذلك فلا يكونن عريفا، يعني مبقاش مخبر ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. سمعت الحديث قبل كده؟ اوعى تكون مخبر. فالاخر الاخ اللي اخبر عني يستغفر الله. اسال الله تعالى ان يجمعنا اياكم دائما على الخير. وانا والله ما جئت الا مستمعا، لكن طالما اخي الدكتور حازم حبيبي وقرة عيني وتوأم روحي ورفيق دربي وعونا لي على الطاعة جزاه الله كل خير، أنا أرسل لكم الرسالة التي حاولت أن أكشف بها الهم عن نفسي. هذا حق والله، يعني أنا مهموم هم لا يعلمه إلا الله عز وجل من ليلة أمس، 3 أيام، هذا يومه الثالث، وحاولت أن أذيب هذا الهم عن نفسي بعد أن فقدت الثقة في نفسي، لكن الحمد لله أن الثقة لا نفقدها في الله عز وجل، والثقة في أنفسنا مفقودة من زمان من زمان، لكنها أبدا لا تنقطع في الله عز وجل. فعبد الله بن مسعود يقول عند البخاري كما ذكره تعليقا موقوفا عن ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وأرجو أن هذا يدندن حوله أخي الدكتور حازم حفظه الله تعالى، وهو يحاول أن يثبت اليقين في قلوبكم وأن يبث الثقة في أنفسكم من خلال هذه الثقة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل إلى قلوب الصحابة في معركة الأحزاب، حين قال المؤمنون: هذا ما وعدنا الله ورسوله. إيه هو وعد الله؟ وعد الله جل وعلا الابتلاء؟ لا، وعد الله جل وعلا بالتمكين والنصر إذا جاء الابتلاء. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فأردت أن أذهب عن نفسي هذا الهم أو الضيق لزيادة الكرب والابتلاء بهذه الكلمة الربانية التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى حين قال: هو علي هين. تغيير هذا الواقع سهل على ربنا أوي، مش صعب أبدا على ربنا، حتى إذا استحكمت حلقاتها جاء الفرج من الله جل وعلا. ودائما أبشر نفسي وأبشر إخواني لأقول: إن الفرج لن يأتي كما نريد، إن الفرج لن يأتي كما نريد، إنما سيأتي الفرج كما يريد سبحانه وتعالى. فقط الواجب عليك أن تكون لله عبدا، أن تكون لله عبدا، أن تكون لله طائعا، أن تكون لله قريبا، وليا من أولياء الله الصالحين. ساعة إذن سيرمي الله عنك، وسيقتل الله عنك، وسيحارب الله عنك، وسيمكر الله لك، وسيكيد الله جل وعلا لك، وسيعطيك الله جل وعلا فوق ما تريد. كل هذه الأفعال ما نسبتها إلى الله جل وعلا إلا لأنها منسوبة حقا إلى الله. إنهم يكيدون كيدا وأكيد، الله يكيد سبحانه وتعالى لأوليائه، ويمكرون ويمكر الله، صفة مقيدة، الله يمكر بمن يمكر به. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. سيقاتل عنك، سيقتل عنك، سيرمي عنك، سيحارب عنك، سيدافع عنك. فقط كن وليا لله وسترى العجائب، كن وليا لله وسترى العجائب. الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أنت تقرأ في آية الكرسي قول الله جل وعلا ولا يؤوده حفظهما، يعني يعني لا يتعب الله جل وعلا ولا يمسه، لا يمسه مش لا يصيب، لا يمسه لغوب أو تعب أو ألم لو أراد أن يذهب السماوات والأرض ويأتي بمثلها. أولم يروا، حاول تبص، حاول تنظر باعتبار إلى قدرة الله جل وعلا لتلقي همك وحملك كله بساحة الملك جل جلاله. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقين، ربنا ما تعبش أبدا، لا يتعب ذلك ربنا، لا يتعب ذلك ربنا جل وعلا، ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يخلق مثلهم في لحظة، كن فيكون. فهذا الواقع يقينا في الله جل وعلا، لا يقينا في جهدنا ولا في عرقنا ولا في تعبنا، يقينا سيتغير وسيكون أفضل مما تريد. كلمة ابن القيم التي ذكرت لكم طويلا، لابد أن تكون لك منهج، لابد أن تكون لك منهجا، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. هو سيدنا موسى لما خرج نجاة أو طلبا لنجاة من فرعون كان نفسه في إيه؟ كان نفسه ينجو، ينجو بس، كان نفسه لما خرج في أول مرة وذهب إلى مدين كان نفسه ينجو بس، خرج حافيا، بس ما قالوش نجاة نجاة، لا ده قالوا نجاة وقالوا وظيفة وقالوا زوجة وقالوا فلوس وقالوا أمن وأمان. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني، ده كان أمل ولا ده كان طلبه، رب نجني من القوم الظالمين. خد بس، لا، لما ذهب إلى مدين قال له لا تخف نجيته من القوم الظالمين، كده خلاص خلصت، مش ده كان أمله، قال له خلاص أنت نجوت، كان كده القصة خلصت. لا لا لا، ده ربنا يكون لك فوق ما تريد. ماذا فعل الله جل وعلا لنبينا موسى؟ شعيب اللي هو غير النبي، صح كده يا دكتور حازم؟ شعيب اللي هو نزل إلى داره قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أدى زوجة، على أن تأجرني 8 حجج، تشتغل مدير أعمالي، سكرتير، سكرتير المحافظ، على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. وسيدنا موسى يشتغل 8 سنين بس، طالما مسموح له 10 سنين شغلانة، يعني الأطيان كلها تحت إيده، يعرف يتصرف كما يريد ويختار الزوجة اللي هو عاوزها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فأتم نبي الله موسى أوفى الأجلين اللي هو 10 سنين، شغلانة حلوة. وفضل الله تعالى آتاه الله جل وعلا فوق ما يريد. هو سيدنا موسى في المرة الثانية لما خرج خائفا مع بني إسرائيل قبل البحر، ما كان يخطر ببال موسى أن يأتي الفرج هنا، عشان كده بقول لك أنت ما تدورش ببالك الفرج هيجي ازاي، النصر هيجي ازاي، التمكين هيجي ازاي. لا يضرنك يا اخي الحبيب ان ترى النصر بعينك او لا تراه، لا يضرنك ان تموت بعد نهاية الطريق، المهم ان تموت وانت على الطريق الصواب، كما قال الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام فإما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك. يعني انت ممكن حتى وانت رسول الله عليه الصلاة والسلام ممكن تشوف النصر وممكن ما تشوفوش، بس ده معناه انك لما شفتش النصر، انت اخواننا اللي اكدوا لشهداء واللي سبقونا الى الله جل وعلا واللي قدموا اموالهم وانفسهم ابتغاء مرضات الله، هم دول يعني لم يروا الوعد؟ لا لا لا لا، ده شافهم، شافوا الوعد معجل. الله جل وعلا لابد ان يعطيك وعدا عاجلا في الدنيا بالنصر والتمكين، ووعدا مؤجلا في الاخرة بالجنة والفردوس. طب لو انت مت مش هتشوف الوعد العاجل؟ لا، ده الآجل بالنسبة لك صار عاجلا. الجنة اللي كانت بالنسبة للي عايشين وعد غيبي صار بالنسبة لمن سبقك وعد عيني. الجنة التي هي بالنسبة لك وعد مؤجل صارت بالنسبة لمن سبقك من الرجال الذين قدموا وصدقوا ما عاد الله عليه، صارت بالنسبة إليهم وعدا معجلا قدام عينه الآن. ليس بينك وبين الجنة إلا أن يقتلك هؤلاء، كلمة عمير بن الحمام، يا رسول الله ليس بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. فألقى التمرات وقال إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل هذه التمرات. الشاهد يا إخواني، كل ما أريده أن أسوق إليكم هذه الكلمة هي درس عظيم. تتغير النظريات، تتغير النظريات ليحقق الله جل وعلا وعده بالتمكين والعز للمسلمين، كما حدث في اقرأ الآية دي نزل في سورة مريم، تكررت عدة مرتين: هو علي هين، هو علي هين أن يعطي ولدا لمن هو لا يملك ذلك، وزوجه من البداية عاقر أصلا لا تحيط أصلا، ومع ذلك سأل الله جل وعلا، قال يا رب أنا عارف أن الأسباب ما فيش نصر، خلاص الأسباب ما فيش عيال، وبرضه أنا عاوز عين يا رب، أنا عارف أني ما ينفعش يجينا عين، بس أنا عاوز عين، إني وأنا العظم وإني واشتعل رأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقية، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي، يعني مش أصبحت، ده هي من البداية إيه عاقر أصلا لا تحيض، كما قال بعضها للتفسير: وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولي، برضو أنا عاوز عيل يا رب، ومش عاوز أي عيل، ده أنا عاوز نبي، يعني مش أي عيل، مش حتة عيل يا رب زي ما الناس بيقولوا حتة عيل، لا لا أنا عاوز ولد نبي، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ربنا بشره: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميع. مش ده كان طلبه؟ أول ما جاله الطلب قال: يا رب ازاي؟ ده جه منين؟ مش أنت اللي طالب؟ مش أنت اللي قلت؟ طب من إيه يا رب ازاي؟ تيجي ازاي دي؟ طب لما أنت عارف إن هي تيجي ازاي دي؟ قلت ليه أصلا؟ لا أنا عارف إنك قادر. قال: ربي أنى يكون لي غلام؟ جت ازاي؟ بعد ذلك، كيف يكون ذلك؟ ازاي؟ ما تسألش ازاي. الله وعد بالرزق والنصر رزق، وعد الله جل وعلا بهذا الرزق، بس بشرط من حتة ما تفكرش فيها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث، اللي مزنوق في فلوس وقاعد يدعي ربنا هيقول ايه؟ ان شاء الله الارض هتغلى وهبيعها، يقعد بقى يحلم الارض هتغلى وهبيعها واجيب بقى شقة اسكن فيها واتجوز، لا الارض هتبقى فطيس. طب خلاص يبقى ايه؟ يبقى إيه خلاص، يعني انا بقى يعني ان شاء الله هقابل الراجل دايما، لما قابله بيغمزني في حاجه في جيبي كده هروح ازوره وقابله، المره دي مش هيديك. طيب انا يعني هروح اعمل رحله تجاريه كده مثلا للصين، استلف قرشين واطلع على الامارات دبي كده اعمل شحنه واجي، تطلع الرحله خسرانه. ليه؟ هو ربنا وعد من حته ما تفكرش فيها، من حيث لا يحتسب، من حته ما تفكرش فيها. فعشان كده ريح بالك ما تفكرش، لأن كل ما تفكر هتقفل على نفسك، لا ما تفكرش عشان يأتيك الله جل وعلا يدبر أمرك. فاكرين يا إخوانا كان شاب ملحد في كلية صيدلة ومؤثر فيا قصته أوي والله يا إخوانا. شاب قالوا لي في شاب ملحد يا ريت تكلمه شوية، كان بيحضر محاضرات وألحد، دخل على مواقع إلحادية وألحد. المهم جابوه عند البيت، قعدت معاه كلمتين أذكره بالله وأحاول أقرب الله، ايه ده هو اصلا مش معترف بربنا. اجي اقول له طب بالله عليك، طب بالله ايه هو اصلا مش يعني بالله ده مش معترف بيه. المهم قعدت اقول له اكلمه، قلت له في الاخر: طب بص يا فلان، هو بصراحه اصدق يعني بيني وبينك، قول لي بصراحه كده، انت كنت لما مسلم، لما كنت مسلم كنت مستريح اكتر ولا دلوقتي؟ يعني قلبك كان فيه اطمئنان وراحه وسكينه وقلبك منشرح اكتر لما كنت مسلم ولا وانت ملحد دلوقتي؟ عيط بكى في ايه؟ قال لي: لا طبعا كنت زمان اريح كتير. بقول له ليه؟ قال لي: لا كنت زمان معتقد ان الله يدبر لي امري، انما دلوقتي بقول ما فيش ربنا، فانا اللي بدبر امر نفسي، انا مشغول بالاكل ومشغول بالشرب ومشغول بالمرض وشويه الهواء بقول ده فيه ميكروبات يبقى انا هموت، طب اعمل ايه لو مت؟ قاعد مشغول بكل حاجه، مشغول بالعيال ومشغول بالزوجه ومشغول بالتعليم ومشغول بالدنيا تعبان. قلت له: سبحان الله، اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ معقول واحد يطلع من الراحه والطمانينه والسكينه الى التعب والارق والهم والغم؟ يا اخوانا الله يدبر لنا امرنا. انا الكلمه اللي سمعتها من اخي الدكتور حازم هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك: جنود الله جل وعلا سيغيثنا بجنود لم تروها. يا اخوانا شويه هوا ربنا ينصرنا بيه. لما طلعت الطياره الشبح أيام حرب الخليج الأولى The Ghost، طبعا المفروض تترعب، والمرجفون قالوا الطيارة دي تعرف ماركة الفانيلا اللي انت لابسها وانت ماشي، ده الطيارة الشبح ده ما بتظهرش في الرادار، ماركة الفانيلا وانت ماشي. فالناس خافت طبعا، المفروض تخاف، ده أمريكا، تعرف يعني أمريكا؟ يعني الاستخبارات، يعني الفدرالية، يعني مش عارف الألفاظ اللي هي اللي تخوف دي، فلازم تخاف من أمريكا. طلع واحد فلاح بسيط قال لهم يا جماعة سؤال، هل هذه الطائرة فوق الله أم تحت الله؟ بتقولوا لي الطيارة دي فوق ربنا ولا تحت ربنا؟ قال خلاص، لا قالوا طبعا تحت ربنا، قال إذن فالذي فوقها وهو معنا. يا أخي ربنا معك خلاص، ما إن طب نفسا سيدبر لك أمرك، سيعطيك فوق طلبك، بس لابد أن نثق في الله جل وعلا. أعظم عطاء يعطيك الله جل وعلا يوم في الدنيا، اسمع العبارة دي تاني، أعظم عطاء يعطيك الله جل وعلا يوم في الدنيا اليقين، اللي هو احنا بنقوله الثقة في الله. اليقين ده أعظم عطاء، أعظم من إنه يعافيك في دينك وفي دنياك وفي أولادك وفي فلوسك وفي تعليمك وفي سيارتك وفي بيتك، أعظم من كل ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي عبد بعد اليقين خيرا له من العافية. يعني أعظم عطاء هو العافية، بس الكلام ده بعد إيه؟ بعد أول حاجة وأعظم حاجة اللي هو اليقين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قلما دعا دعاء إلا دعا بتلك الدعوات، كما في حديث ابن عمر الصحيح قال ابن عمر قلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء إلا ودعا بتلك الدعوات، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ها، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لو عندك يقين مصائب الدنيا تبقى ايه؟ هينة خالص، هينة على الله اصلا يهونها عليك، مصائب الدنيا تبقى هينة خالص، بس بيقين، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ليس معنى ذلك، ليس معنى ذلك الا تهتم، يعني يصيبك الهم او الضيق او الحزن بما آل اليه حال المسلمين، لا مش معنى كده، معناه انك تهتم لحال المسلمين لكن مع قلب موقن ان النصر قادم، كما حدث للنبي عليه السلام يوم بدر، قال اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام فلن تعبد في الارض بعد اليوم. ليله بدر ما نام النبي عليه السلام من شده الكرب والهم والحزن والتفكير لامته، وابو بكر يرى مناشده النبي صلى الله عليه وسلم لربه فيقول كفاك مناشدتك ربك فان ربك سينجد لك ما وعدك. يا رسول الله مستحيل الايد الطاهره اللي طلع ديت رد. يا اخي الحبيب ده لو كافر، لو كافر مظلوم يجيبه الله، فما ظنك بالمسلمين المظلومين؟ لو كافر مظلوم، النبي عليه السلام يقول دعوة المظلوم يرفعها الله جل وعلا إليه كالشررة وإن كان كافرا، كالشررة وإن كان كافرا، دعوة المظلوم الكافر مستجابة، فما ظنك بدعوة المسلمين الصادقين؟ لن يخذل الله جل وعلا هؤلاء المصلين الراكعين الساجدين الذين لهجوا لله جل وعلا بالدعاء، الذين تضرعوا إلى الله جل وعلا بالرجاء، لن يردهم الله جل وعلا أبدا. وأنا على يقين جازم أن من سبقنا هو أفضل منا، من سبقنا إلى الله جل وعلا، من اختاره الله جل وعلا واتخذه شهيدا، أنا على يقين أنه أفضل منا، فإنما يعجل بخيارنا، إنما يعجل بخيارنا، وإنما يبتلى أثبتنا، وإنما يبتلى أثبتنا. الله جل وعلا لا يبتلي إلا الصادقين، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم اليقين والعافية. اللهم اجمع لنا بين اليقين والعافية، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم إن كيدنا ضعيف فكد لنا، اللهم إن كيدنا ضعيف فكد لنا، اللهم إن كيدنا ضعيف فكد لنا. اللهم انصر أولياءك وأعز جندك واحفظ المسلمين يا رب العالمين. يا رب إن الشباب يتساقطون خوفا من الابتلاء، اللهم فثبتهم، اللهم ثبتنا على دينك يا رب، ثبتنا على دينك حتى نلقاك، ثبتنا على طريقك حتى نلقاك، اقبضنا وأنت راض عنا. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت فتنة قوم فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمعنا على أتقى قلب رجل فينا يا رب، اجمع دعاة الأمة وعلماءها على أتقى قلب رجل فيهم يا رب، ارزقنا حاكما يرضيك فينا يا رب، إن حال المصريين لا يخفى عليك، وحالنا وضعفنا لا يخفى عليك، هذا التفرق وهذا التشرذم لا يخفى عليك. اللهم فجمع صفنا، اللهم وحد صفنا، وألف بين قلوبنا، واجمع شملنا يا رب، اجمع شمل المصريين يا رب، اجمع شمل المصريين على أتقى قلب رجل فينا يا رب العالمين، يا رب اجمع شمل المصريين على أتقى قلب رجل فينا يا رب العالمين. يا رب من أرادنا وبلدنا وديننا وإسلامنا بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير، ومن أرادنا وبلدنا وديننا والمسلمين من بيننا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميرا عليه يا رب العالمين. يا رب انصر الصادقين واخذل المفسدين، يا رب انصر الموحدين واخذل الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عدوا إلا هزمته. يا رب اجعل أعداءنا وغيرهم من أعوانهم وأنصارهم غنيمة للمسلمين. اللهم لا ترفع للمجرمين ولا للمفسدين ولا للمبطلين في ديارنا راية، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم يا ربنا عبرة وهاية. يا رب ثبتنا على الدعوة حتى نلقاك، واستعملنا في نصرة دينك حتى نلقاك، وارزقنا حسن الختام بشهادة في سبيلك ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك المصطفى. اللهم ندعوك ذلك لمصرنا ولإخواننا في سوريا وفلسطين والعراق واليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. إنك نعم المولى ونعم النصير، إنك نعم المولى ونعم النصير، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارحم موتانا موت المسلمين، اللهم ارحم والد الأخ محمد سعيد سمير، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم افسح فيه مد بصره وأره مقعده في الجنة، اللهم أدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم أدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم أدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب، ونحن معه في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم. إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على النبي الأمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن بقى ما فيش درس بكرة، ما فيش درس بكرة كده خلاص أهو، في يعني درس بكرة؟ طيب ماشي، والله الدرس بكرة أنا ماشي في سلسلة فسوف يأتي الله بقوم، ذكرت مقدمة في اللقاء الماضي السبت الماضي بعنوان كل نفس بما كسبت رهينة، وغدا إن شاء الله تعالى مع أول صفة، صفة يحبهم، كل مرة يحبهم ويحبون إلى غير ذلك من الصفات. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.